فإذا خلى الجسد من روح فصار هذا الجسد سوءا سوءا. إن هذا الجسد يجوع فنأكل ويعطش فنشرب ويتعب فننام ونستريح، وكل هذا لأن الجسد مخلوق من طين الأرض من ترابها، مرده إلى الأرض فيأكل من الأرض ويشرب من الأرض ويستريح على الأرض. ولكن اعلم أخي أيضا أن الروح تجوع، الروح تعطش، الروح تتعب، الروح تمل وتحتاج أن تأكل وتشرب وتستريح الروح. ولكن كما أن الجسد لكونه خلق من الأرض فأكله وشربه وراحته في الأرض الجسد، فالروح لكونها من أمر ربي فإنها تحتاج أن تأكل وتشرب وتستريح بأمر الله أيضا. ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يواصل يقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين؟ قال العلماء يطعمه ويسقيه ملذات روحية، روحية، أكل الروح وطعامها وشرابها الوحي والقرآن وذكر الله والأنس بالله وحب الله والخشوع والانكسار لله إلى آخر هذه المعاني. لذلك كثير من الناس، قلنا قبل كده الكلام ده، حاسس إن هو تعبان قرفان زهقان متضايق مخنوق، مش ناقصه فلوس وصحته كله تمام، امال ايه المشكله؟ الروح، روحه بتصرخ، هو عاصي مذنب غافل بعيد عن الله، والروح تصرخ تريد ان تاكل تشرب تستريح، وهو يريد أن يسكت الروح فيشرب خمر أو مخدرات ليغيب عن الوعي، هروب. وبعدما يفيق يشعر أنه أسوأ وأخطر وأتعب وأكأب. هذا نريد أن ندله، تعبان ادخل المسجد، اسجد بين يدي ربك، افتح المصحف، ارفع ايديك لربنا، ابكي لربنا، حب ربنا، ائتنس به، اذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الملك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، قال العلماء حياة طيبة وحسن مآب، ولما يرجع إلى الله عز وجل يكون مآبه أحسن. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان الله العظيم. قال الحسن البصري: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. السعادة اللي احنا فيها، ايه السعادة اللي احنا فيها؟ قال: ذكر الله وعبادته. السعادة هي دي قمة السعادة، قمة الراحة. الروح لما تبقى مرتاحة خلاص انتهينا. الروح. سبحان الله العظيم. ترى في احوال التائبين، احنا بنتكلم بقى في ان الجسد سوءه وان الروح هي التي تستر. اسمع: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله. لا لا لا لا، انت محتاج تسمعها تاني اكيد والله. اسمع كده وركز وتأمل معايا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تأمل معايا. أنزلنا عليكم لباسا، الملابس دي، يواري سوآتكم وريشة. الرياش اللي هي يعني التريش في الثياب، رياش الثياب اللي هي الزينة الزائدة. يعني يكفي ان الإنسان يلبس ثوب واحد، هو لابس ثوبين ثلاثة أربعة، يبقى كده اسمه الرياش. مريش، متريش، لبس حاجات كتيرة، حاجات جميلة، هو ده الرياش. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. الروح أحسن تستر سوءة الجسد. هذا الستر الروحي حين تعيش الروح، حين تحيا الروح، حين ترقى الروح، حين يعيش الإنسان بروحه لا بجسده، حين يعيش الإنسان بقلبه لا بنفسه، حين يعيش الإنسان بذاته لا بشهواته، هي دي السعادة الحقيقية، هي دي السعادة التي يبحث عنها. الاضطراب العقلي، الاضطراب النفسي، الاضطراب القلبي، الاضطراب الباطني، ده أصعب وأخطر من متاعب البدن كلها. إزاي روحك؟ مش سؤال؟ محتاج نطمن. إزاي روحك؟ روحك عاملة إيه؟ روحك مرتاحة؟ روحك سبحان الله العظيم. تخيل معي، كثيرا ما نشير إلى قصة قاتل المائة نفس. ما تيجي نقرأ قصة كده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. الرواية الثانية للحديث: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم تاقت نفسه إلى التوبة. هي ذي الروح. تخيل انت بقى واحد قتل 99، ماذا يريد من الدنيا؟ كل الناس بتخاف منه، كل الناس بتترعب منه، لكن هو من جواه خايف، روحه يريد أن يتوب. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له: قتلت 99 نفسا فهل ترى لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به المئة. مشكلة كبيرة الإنسان يبقى رايح يتوب فيقع في نفس المعصية. مشكلة كبيرة انك انت تستشير حد في حاجة ويطلع اللي انت بتستشيره ده مش اهل لهذه المسألة. كثيرا ما احذر ان بعض الاحياء، في بعض الاحيان تبقى عندك مشكلة في البيت وتروح الشغل وتتكلم، وللأسف الشديد الناس كلها بتتكلم، وكل الناس بتفتي، وكل الناس بتشور، وكل الناس بتقول، وبالظن بالظن بالغلط، وانت تسمع من ده وتسمع من ده وتسمع من ده، فيشوش فكرك وتميل إلى بعض الآراء وتعمل اللي بيقولوا عليه ويبقى غلط. كثير من الشباب، شباب الدعاء، شباب دعاء ومشايخ، شباب بس شباب خبرته في الحياة لسه قليلة، والناس بتسأل الشيخ في كل حاجة، فلذلك يشور. المسألة مش مسألة دين، يعني عنده مشكلة مع مراته، عنده مشكلة مع أولاده، عنده مشكلة مع جيرانه، عنده مشكلة في الشغل، مشكلة حياتية. وده اللي احنا كنا عملنا ليه برنامج مخصوص اسمه من القلب للقلب، قلنا عايزين المشاكل الحياتية مش عايزين الأسئلة الفقهية، وفشل البرنامج لأن برضو الناس مش عارف ايه السبب. المهم المهم المهم مهم ان الناس وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لذلك لما سأل عن اعلم اهل الارض دلوه على راهب، شايفين راجل طيب وبيصلي اسأل ده. والمسألة محتاجة عالم مش عابد، في فرق بين العالم والعابد. فقال له: لا مالكش توبة. فقتلوا. وزي ما قلت كده المشكلة الكبيرة انه رايح يتوب من القتل فقتل. انك تبقى رايح تتوب فتقع في نفس المعصية. اتعلم من قاتل 99 نفس ألا تيأس، حتى ولو وقعت في الذنب الذي تريد أن تتوب منه 100 مرة برضو توب، صمم على التوبة. قتل 100 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه فقال قتلت 100 نفس فهل ترى لي من توبة؟ قال نعم، ومن يمنع عنك توبة الله؟ ولكن قومك قوم سوء، ولكن قومك قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. سبحان الله العظيم. العالم، شوف العالم بقى، العالم مش يقول حلال حرام وخلاص على كده، لا، وإنما يزيدك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. علمانا يقولوا في شرح الحديث ده إيه؟ أنه أجابهم بأن ماء الماء طهور مطلق وزادهم، وهو الحل ميتته، زادهم شيئا لم يسألوا عنه. الحل ميتته اللي هو السمك. سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ أن العالم بيبقى فاهم الناس بتسأل عن إيه، وهو دي الحقيقة نقطة مهمة جدا، علشان أنت أيها السائل تعرف تسأل من. الفتوى تحتاج إلى حاجتين، علم بالواقع وعلم بالشرع. العلم بالواقع، فهم الواقع، إدراك الواقع، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره كما قال العلماء. لازم أتصور الحاجة اللي أنا بسأل عنها عشان أقدر أفتي فيها. فاللي العالم اللي هو منعزل عن الواقع، مش فاهم الواقع، ما يعرفش الواقع شكله إيه، أما يجي يفتي ما بيقدرش يدل كما ينبغي. الشاهد إيه؟ إن العالم هنا قال له إن قومك قوم سوء، فاهم الواقع وعارف الواقع برضه، قال له في مكان كذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. دلوا زادوا عرق، مش قال له أيوة ليك توبة توب وربنا يقبل توبتك، لا لا لا، قال له إزاي يتوب، كيف يستمر على التوبة. مهمة جدا وخطيرة جدا، إزاي يتوب وإزاي يستمر على التوبة، إزاي يثبت وإزاي يواجه مشكلة قتل 100 نفس. وسبحان الله العظيم، أنا بتعجب، واحد قتل 100 إنسان. أعجب شيء تسمعه في حياتك اللي جاي ده، فانطلق ساب أرضه وبلده. ودي مهمة جدا، إذا سألت عالم ودلك استسلم بقى والتزم، استسلم والتزم، ساب أرضه ومشي. فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت. سبحان الله العظيم، سبحان الملك الكبير المتعال. الرجل ده لو أنه حين أمره العالم سيب أرضك وروح أرض كذا عبد ربنا، لو أنه أجل أنه يسأل العالم ده يوم واحد 24 ساعة كان مات قاتل 100 نفس. لو أجل الرحلة ساعة واحدة كان مات في أرض العذاب. عشان كده أنا من زمان وأنا بقول لك هتتوب إمتى؟ هتتوب إمتى؟ هتتوبي إمتى؟ هتفضل تسوف كل يوم بكرة بكرة بكرة بكرة هتموت. تخيل انت لو ان قاتل المئة نفس ده قال بلاش اسأل العالم النهاردة خليها لبكرة كان مات قبل ما يتوب. لو ان العالم لما قال له روح ارض كذا عبد ربنا ما راحش فضل قاعد كان مات في ارض المعصيه. مسارعه الى الخير حتى اذا انتصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. قالت ملائكه الرحمه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله. الله مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط بل قتل مئة. فأتاهم ملك فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له. أدي بلده اللي كان بيعصي ربنا فيها ودي البلد اللي رايح يطيع ربنا فيها. هو خرج من بلده ماشي في الطريق من بلده رايح يطيع ربنا مات في وسط الطريق وقع مات في وسط الطريق. فالملك قال لهم قيسوا هو أقرب للبلد اللي هيطيع ربنا فيها ولا أقرب للبلد اللي كان بيعصي ربنا فيها؟ أقرب لفين؟ ونادى مناد من قبل الله يا أرض الطاعة اكصري ويا أرض المعاصي اطولي. سبحان الله العظيم. فقاسوا فوجدوه إلى أدنى إلى الأرض التي أراد أن يعبد الله فيها فأخذته ملائكة الرحمة. تصور أنت بقى رحمة ربنا قد إيه بواحد قتل مئة نفس. إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل له ملائكة الرحمة. وفي الحديث إيه؟ في جملة عجيبة جدا في أحد روايات الحديث فجعل ينوء بصدره إلى الأرض التي يريد أن يعبد الله فيها. الرجل لما جاله الموت وهو ماشي في الطريق لأرض التوبة وقع وقع. شوف بقى ساعة خروج الروح بينازع فهو وقع على جنبه كده وقاعد ينوء ينوء ينوء ويزيح نفسه ويجر نفسه ويزحف على صدره ويزحف على قلبه عشان يقرب من أرض الطاعة. من الذي حبب إليه الإيمان؟ قل الله. من الذي يسر له التوبة ويسر له أسبابها؟ قل الله. هو ده اللي احنا بننظر له في رحمة الله حتى بالعاصي. حتى بالعاصي قتل أخوه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ما كانش معروف الدفن قبل كده. في سورة عبس وتولى ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. فالذي علم الناس أن يتدافنوا الله. ربنا اللي علم البشر أنهم يحفروا حفرة ويدفنوا الميت. وإلا الناس ما كانوش يعرفوا دي بطريقة الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. سبحان الله العظيم. أحيانا تكون هناك أعمال بدهية أو أشياء واضحة وتغيب عن خاطر الإنسان وفكره تماما حتى ينبه إليها فيتعجب. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. إيه العجز اللي أنا فيه ده؟ وده يدلك على أن العاصي مخذول غير موفق غير مسدد غير معان. بيشوف غلط مش فاهم. أعمى البصيرة مش مدرك. بيضر نفسه. وفي أشياء بسيطة جدا لو فهم ما كانش عمل كده. شو بيقول إيه؟ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. أنا عجزت أن أنا أعمل زي غراب. بقى غراب يعلمني. ما قدرتش افهم. اللي فيهم غراب. سبحان الله العظيم. وده يدلك على ان هذه البدهيات لا يعرفها العبد اذا تخلى الله عنه حتى يدله الله عليها. سبحان الله العظيم. شوف العبد الموفق هو العبد المحبوب. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيذن. يبقى العبد المحبوب اللي ربنا يحبه يرى بتوفيق الله فيشوفها صح. يسمع بتوفيق الله فيسمع صح. عشان كده كان من دعاء السلف اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. لما تشوف صح تشوف حقيقة الأشياء مش صور الأشياء. الإنسان إذا تغلبت روحه أو قلبه الطيب على نفسه الأمارة فإن إقباله على الله سبحانه وتعالى يجعله معانا مسددا. شفت أنت معايا؟ فجعل ينوء بصدره. كذلك الإنسان القاتل